ثبت الملك للموصى له حين القبول في الصحيح من المذهب. لما قال في الصحيح دل على أن في المذهب كذلك قول أنه لا يثبت الملك له إلا بعد القبض وبعد موت الموصي. وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك للموصى له حين القبول في الصحيح من المذهب أو ما إليه أحمد، وهو قول أهل العراق. وهو قول الحنفية. أما قبل أن يقول قبلت ما أثبت الملك، لو لم يقول قبلت لا يثبت له، هذا قول الحنفية. يقول هذا القول هو المذهب عند الحنابلة وهو الصحيح، أن الملك لا يثبت للموصى له إلا بعد أن يقول قبلت، ولو لم يقول قبلت لا يثبت له الملك. فالمالكية يقولون لا، يثبت له الملك لأن الحكم قد تقدم السبب تقدم سببه في بعض الأحيان. وإن مسألة سنشرحها في مالي إن شاء الله. نعم. لأنه تمليك عين لمعين تفتقر إلى القبول، فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود، والقبول من تمام السبب، والحكم لا يتقدم سببه ولا شرطه. الحكم لا يتقدم سببه ولا شرطه. وأطال الكلام في هذه لأجل أن يقول لمن يزعم أن الوصية تثبت في حق الموصى له ولو لم يطلق به، لا يجوز الورث يتصرف فيها لأنها في حق الموصى. فيقول لا يثبت الملك له إلا إذا قرأ به، إن لم يقبل ولم يرد لا يثبت الملك لا يثبت إلا على الأمر، لأن الحكم لا يتقدم السبب. الأحكام الشرعية جعل الله لها أسبابا، هذه الأسباب إذا وجدت وجد الحكم، إن لم توجد لا يوجد الحكم. فلا يجوز أن يتقدم الحكم على السبب. صلاة الظهر حكما، بمعنى حكم الله عز وجل على المكلفين أن يصلوها، لكن لها سبب وهو الزواج، فلا يصح أن تقدم هذا الحكم على السبب. هذا اتفاق أهل العلم والفقهاء. الخلاف في الحكم لا يتقدم على السبب، لكن الخلاف في مسائل قد يكون الحكم له سبب وشرط، هل يجوز أن يتقدم على الشرط ولا يتقدم؟ أنا أضرب مثال له. الزكاة لها سبب وهو النصاب، لا تجب الزكاة على إبرة مسلم إلا إذا كان ماله بلغ نصابا، إذا كان دون نصاب ما تجب الزكاة. فهل يقول قال لفلان أخرج زكاتك تجب عليك الزكاة قبل وجوب النصاب قبل تمام النصاب؟ الحكم لا يتقدم السبب، الحكم لا يتقدم السبب، لكن قد يكون للحكم سبب مشرع. الزكاة لها سبب وهو النصاب، ولها شرط وهو حولان الحول عليه، لا بد أن تمر عليه سنة، عرف هذا؟ فلو أراد أن يقدم الزكاة قبل السبب وقبل الشرط فهذا ممنوع، لا يتقدم سبب. لكن هل يتقدم الشرط؟ يتوسط بين السبب والشرط؟ هذه مسألة فيها خلاف. فمن رأى أن الشرط جزء من السبب فلا ما يتقدم. ولذا منعوا من إخراج الزكاة قبل حولان الحبل عليه عند من يرى ذلك، ما طلع الزكاة إلى أن يمر عليها سنة، فمن أخرجها قبل أن يكون الحول عليه يقول هي صدقة من الصدقة. لما تمنع ذلك؟ يقول لأن الشرط جزء من السبب والحكم لا يتقدم السبب. والآخرون يقولون لا، الشرط مستقل والسبب مستقل، لا يتقدم على السبب، هذا متفق عليه. ممنوع أن يتقدم الحكم على السبب، لكن لو تأخر عن السبب وسبق الشرط فلك أن تخرج زكاة مالك إذا بلغ نصابا

الجارية وقد استولدها فلان أم ما تنفع؟ فما الذي يطالب؟ يطالب هذا الوارث بقيمتها، فكم قيمتها؟ تعطيها لهذا المصالح، تعطى لها المصالح. هذه من قواعد الخلاف، أن الملك يثبت بمجرد الموت أو لا بد من مرون للموصى له. فالوصايا في الناس كثيرة، وكلنا سيموت، وكلنا سيموت له قريب وله وصايا. فنفهم هذه المسائل لعل الله يرشدنا إلى بعض ما أنزع الله فيه من العلم والحكمة. فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمسألة الجارية ذكر هذا يتبين بها الفرق. مسألة التي تليها، وإن وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له وولده رقيق. تزوج جارية من سيدها، عرف تزوج بجارية من سيدها، ولا صح الزواج بالجوار إلا بشروط ثلاثة. من لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمان، ثم ذكر الله الشروط، أنه يخشى العنت وما يجد طول، ما عنده مهر، وفي نفس الوقت أن تكون مؤمنة محصنة شريفة عفيفة مؤمنة، لو كانت كافرة ما يتزوجها. ذكر الله هذه الشروط الثقيلة، لأن من تزوج جارية فأولاده عبيد لسيدها. هذا السيد قال فلان الذي تزوج جارية مني أن هذه الجارية وصية له، عرفنا؟ فإن لم يقبل وعلم بالوصية ولم يرد فاستولدها، فالأولاد الذين يخرجون منها رقيق للورثة. وإن قال قبل فأولاد الحرام لأن الزوج له، عرفنا هذا الخلاف. اذكر ما يليه مسألة ثانية. ومن أوصى له بأبيه فمات الموصى له قبل القبول فقبل ابنه صح، وعتق الموصى به وهو الجد حينئذ أي حين القبول، ولم يرث من ابنه شيئا، لأن حريته إنما حدثت حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره. ويحتمل أن يثبت الملك، حين الموت كالبيت، فتنعقد هذه الأحكام فيكون النماء المنفصل الموصى له كالمتصل. ومن أوصي له بأبيه فمات الموصى له، الموصى زيد ابن عمرو، الموصى له زيد ابن عمرو، عمرو رقيق عند الموصي. يقول الموصي هذا السيد هذا عمرو أوصيته أن يعطى لزيد، يعني يعطى لزيد، يعطى الأب، يعطى هذا العبد الذي هو أبو زيد لزيد، فكأنه أوصى له بأبيه، عرفنا؟ مات الموصى له. قلنا فيما سبق أن من أوصى بوصية لأحد الناس فمات قبل القرون للورثة أن يقوموا يطالبوا بالوصية، وقبلناها يطالبوا بمن أوصى بالوصية حين وصية أبينا، لأن هذا حق ينتقل إليه. فقام الأبي وقال قبلت، أن أبو مات فوقت المسألة لما صارتها. قام الأبي قال قبلت للورثة، يطالب الورثة بتنفيذ الوصية، وين جدي الذي وهبته لأبي وأبي مات؟ أنا قبلت هذه الوصية، وقبل هذه الوصية منه، عرفنا هذا. ومن ملك رقيقا وهو يدي إليه بنسب يجب عليه عتقه، لابد أن يسعى في عتقه. عشرها إلى ملك وعطف عليه. ثم يقول هل هذا الجد يرث من ابنه ولا ما يرث؟ فيقال أصله لا يرث لأنه مات وهو رقيق، والعم ما يرث للفرض، مات وهو رقيق العم. اسمعوا هذه المسائل ووسعوا العقول واعرفوا ما كان يجري من أحكام في أيام أزماننا التي مضت الزاهرة التي فيها حكم الله قائم. واسأله سبحانه نتم علينا النعم. اسمعوا المسألة التي تليها. ويحتمل أن يثبت منها لغوصل تحت منها لغوصل ومنها لو أوصى بأمة لزوجها فلم يعلم حتى أولدها ثم قبلها، فإن قيل يملكها بالموت فولده حر وهي أم ولده ويبطل نكاحه بالموت، وإن قيل لا يملكها إلا بعد القبول فنكاحه باق قبل القبول وولده رقيق للوالد. أوصى بأمة لزوجها، هذه الجارية وحدها لفلان، أنت هي سبقت هذه ماذا سبقت الله عليه الصلاة والسلام تستطيع زوجها وله زوجته أولى زوجة وهذه زوجة أوصى بزوجته أوصى له بزوجته كذلك أوصى بأمة لزوجة فترة التي تليه. ومنها لو زوج أمته بابنه ثم وفى بها لآخر وهي تخرج من الثلث لم ينفسخ نكاح الابن، وعلى الثاني عكسه. لو زوج أمته بابنه، أنا ما أعرف كيف أتصور هذه المسألة. لو زوج أمته بابنه يعني ما أراد أن يعطي ابنه هذه الجارية لأنه أراد أن يساوي بين الأبناء، أراد أن يساوي بينهم، فزوج ابنه هذه الجارية ولا يستطيع أبوه أن يزوجه، وليس الولد يملك ما يملك مهر حرة، وقد بلغ مبلغ الرجال وراد من الإحصان والعفاف، قال فزوجه فزوج الأم بابنه ثم وصى بها لآخر، ثم في نفس الوقت قال هذه الأم التي زوجة ابني ترى إذا مت أنا أعطوها لفلان، وهي تخرج من الثلث، من الثلث ما دون ليس الدائم عن الثلث، لم ينفسخ نكاح الابن وعلى الثاني عكسه. إذا قلنا أنها تثبت بالقبول الثاني إذا قبل فسخ النكاح، وإن لم يذكر شيء لا ينفسخ النكاح حتى يقبل ذلك، مجرد الموت لا ينفسخ به النكاح. هذه مسألة تهمنا كثيرا. ما بعد؟ ومنها لو وصى لرجل بأرض فبنى الوارث فيها أو غرسه قبل القبول ثم قبل، ففي الإرشاد إن كان الوارث عالما بالوصية قلع غرسه وبناؤه مجانا، وإن كان جاهلا فوجهان. قال يا أبنائي هذه أراضي لي وإحدى هذه الأراضي وصية لفلان، هذه الأرض ووصفها جعلتها وصية لفلان وهي تخرج من الثلث ليس زائد عنها، فقام أحد الورثة بنى فيها وراء وبنى فيها مسترا وزرع فيها، ثم علم الموصى له أو جاء فقال أين وصيتي قبلتها؟ قال بنى فيها، يعني تصوروا تجارة زاد فيها بناية بنى فيها فملكه، قال الوارث هذا يجب عليه أن يقلع الغرس ويسلم الأرض سليمة للموصى له، يقلعها مجانا كلفة إزالة الحطام وتسوية الأرض على الوارث لأنه تصرف فيما لا يملكه. عرفنا هذا؟ هذا من فوائد الخلاف أن الملك هل يثبت بالموت أو يثبت بالقبول. نعم. قال في القواعد: وهذا متوجه على القول بالملك بالموت، أما إن قيل إنها قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء مشتري الشخص المشهور وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته. ومنها لو بيع شخص في تركة الورثة والموصى له قبل قبول